وسألته قالت يا رسول الله إن زوجي مات قتله أعبد له قتلوه ومات والبيت ما يملكه لكنه مستأجر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس. فلما خرجت من عندنا ناداها وقال انكثي في بيتك حتى ينتهي الأجل، فعادت وجلست فيه حتى انتهى الأجل 14 شهر. فهذا يدل على المرأة لابد أن تمكث في بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه. نعم. وعن فاطمة بنت قيس إلا إذا كان هناك ضرر، تكون مثلا يخلج صاحب البيت أو تخشى مثلا على نفسها، فهذا إذا كان هناك عذر شرعي واضح وضررا عليها بين فيجوز ذلك. نعم. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني 3 وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. رواه مسلم. نعم. هنا أيضا هذه غير وفاة، هذه مطلقة، إلا أنها مطلقة بائن، والأولى أن المطلقة البائن تمكث في بيتها حتى تنتهي عدتها. فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام إني أخشى أن يقتحم علي، يعني تخشى من أن يأتيها أحد وتخشى على نفسها تخشى على عرضها. فلما خشيت من ذلك أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام مع أنها ليست متوفى عنها وإنما طلقت طلقا بائنا. يعني إذا بقيت في الأجر عليها هي هنا. هذا سائل إذا يقول كانت غير رجعية متوفى عنها أو مطلقة بائن هذه ما يلزم لها نفقة، أما الرجعية فهي على الزوج لأنه عليها لها السكنة والنفقة، أما المتوفى عنها والبائن من عليها نفقة، إلا إن كان المتوفى عنها حامل فلها النفقة والسكنة من أجل الحامل الذي في بطنه، وإن كانت غير حامل فليس عليه. هذا سائل يقول إذا طلق رجل زوجته طلاق رجعية كيف يكون مراجعته، عن طريق المحكمة أم بشهادة شاهدين؟ لا، طريق الرجعة لها عدة طرق. إذا طلقها ومكثت عنده في بيته فهو الأولى والأفضل والأكمل أن يشهد على رجعتها 2 فقط، وهي زوجته ولا يحتاج محكمة ولا يحتاج شيء، هذا هو الأولى. إلا اللهم إن كان في بعض البلاد الذي يشددون على الناس وإنهم ما يقبلون شهادة أحد مجرد شهادة كذا إلا بشيء يثبت، فهو يثبت ذلك احتياطا له، مثل الطلاق. ربما لو مثلا هي ادعت الطلاق وجابت الشهود على أنه طلق، ربما في بعض البلاد ما يقبل هذا منها، لا بد من صك ولا بد من كذا. أما والله الحمد في هذا البلاد حتى ولو حصل خلاف وأتى إلى المحكمة، المحكمة يقبل مشاهدة الشاهدين ويظهرون بصك، هذا العمل علي ولله الحمد. لكن بعض البلاد التي أغالب أعمالهم وغالب أنكحتهم وغالب هذه تبع القانون فلهم قوانين تخالف الشرع، فهو يحتقر نفسه إذا خشي من هذا. أما في الشرع فهو له أن يراجعها بشهادة 2، وله أن يراجعها ولو بدون شهادة، إذا وطئها فهذه رجعتها ما دامت أنها في عدتها وهي في بيته، ثم مثلا لو وطئها يعتبرونها العلماء هذه رجعة أنه غير رأيه وراجعها، هذا يعتبر رجعة كذلك. لكن الأحوط أن يشهد، والإشهاد لأن النبي يقول أشهد على نكاحها وأشهد على رجعتها، هذا أحوط، لأنه ربما تدعي المرأة لو ذكر أنا راجعت تقول المرأة لا مالك علي رجعها أنا ولا أبيك ولا شيء، لابد أن يشهد على شأن أن الشهود يشهدون أنه راجع في العدة، فهذا من مصلحته، وإلا فلو ما حصل خلاف يكفي ولا ما يشهد. لكن الأفضل أن يشهد من أجل نفسه، لأنها لو خرجت من العدة وأنكرت هو ما راجع إلا بعد العدة، وبعد العدة ليس له رجعة، وقال لا أنا مراجع قبل تخرج من العدة. فإذا قال الكلام هذا نقول أثبت ذلك، إذا أثبت بالشهود أنك راجعتها قبل خروج العدة فيه زوجتك، وإذا ما جئت بشيء تجينا بعد ما خرجت من العدة وتقول أنا مراجع لا ما نقبل كلامك الآن. نعم لو جيتنا وقت العدة وتقول مراجع نقول خلاص نعتبرك مراجع لك ذلك، لكن بعد ما تنتهي عدته يروح شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر، ثم ربما أنك تسمع أن تخطب وأن تتزوج تجي تقول والله أنا مراجع عن زوجتي، نقول أثبت عندك شهود أنك مراجعة وهي في العدة قبلنا، ما عندك شهود أنك مراجعة ما نقبل كلامك الآن. فلذلك الشهادة من مصلحته أنه يشهد على رجعتها على رجعتها من أجل الاحتياط له عن أن يكون مثلا يدعون بعد انتهاء العدة انه ما راجع او كذا. الشهود نعم. هذا سائل يقول زوجتي اذا على الاول وانتهى الجواب عليه ولا بقى شيء عن طريق المحكمة ام بشهادة شاهدين؟ الا ما يلزم من طريق المحكمة الا انه من طريق المحكمة اضبط لك انت والشهادة اضبط لك انت، وإلا فالعلماء يقولون إذا لو راجعها لو وطئها فيعتبرون هذه رجعة، لكن الشهود أحوط لك. نعم. هذا سائل يقول زوجتي إذا أمرتها بشيء تمتنع، هل إذا ضربتها أكون آثما؟ لا، إذا ضربتها ضربا غير مبرح، ضرب تأذيب، ضرب ما يضر، هذا لا لك هذا، لأن الله يقول واضربوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا، فلك هذا، لكنه ما هو ضرب شديد يضره أو تكسر عظم أو لا، إنما هو ضرب مثل ما تضرب ابنك الصغير وكذا، تأديب تأديب، بس يحس أنك غضبت عليه ويحس أنك مثلا ضربته، أما الضرب المبرح والضرب الشديد هذا لا، هذا ما ينبغي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يجلد أحدكم زوجته كما يجلد العبد ثم يضاجعها من خلال. هذا ليس من المروءة. نعم. هذا سائل يقول والدتي لم يتمكن من صيام رمضان لمرضها لأنها كبيرة في السن ولم تصم حتى الآن، فماذا يجب عليها لأنها عاجزة؟ إذا كانت ما تستطيع الصيام وليس في أمل أنها مثلا تنشط وتستصح وتصوم، فإن كان في أمل انتظر لعل تقدر تصوم، إن كان لا المرض مستمر أو مثلا إنما هو شيخوخة ما يرجى أنها تنشط بعد ذلك، فأن تطعم عنها عن كل يوم مسكين، والمسكين يعطى نصف الصاع أو كيلو ونصف عن كل يوم من أيام رمضان، تطعم مسكين ويطعم المسكين إما كيلو ونصف ولا نصف الصاع كل واحدنا. هذا سائل يقول يحرص بعض المعتمرين الدخول من باب السلام، فهل لهذا أساس شرعي؟ نعم له أساس، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة جاء من أعلاها، ولما جاء من أعلاها صادف ودخل من باب السلام من باب بني شيبة، فالدخول معه أولى اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يلزم ولا يجب إلى أمكنك. لكن الآن الباب الذي دخل منه النبي غير معروف الآن، كان في ذلك الوقت لأنه كان بجنب زمزم والآن راحت وانشئت أبواب أخرى وطلعت منها، ما تتحقق دخولك، واللي تسمع فيها الآن باب السلام اللي عند المسعى ما هو هذا هو باب السلام، لكنه لما كان قريب من الطريق وجهته سموه بهذا الاسم باب السلام، وإلا باب السلام باب بني شيبة هو كان الشارع الذي يجي من الجهة، ولكن في وقت النبي أيضا ما كان في سور الحرم، ما عليه سور ولا عليه أبواب، يعتبرون الأبواب الشارع اللي يدخل معه بقى. لما كان يأتي من هنا من شعب علي المعروف اللي يسمونه شعب علي، هذا شعب علي هو شعب بني هاشم، فكانوا يدخلون معه، فالآن اللي تقريبا يقابلوا من أبواب الحرم الباب الذي يسمى باب النبي، اللهم صل وسلم عليه. فهناك باب هنا يقال باب النبي، إذا دخلت معه واستمريت مع المطاف فالغالب أنك تصادف هذا باب بني شيبة. إلا أن والحمد لله هذا من السنن وليس من اللوازم، لا سيما في مثل هذا الزحام الشديد، ربما أنك تجي تقصد إن شاء الله فعل السنة وتقصد هذا، لكن مع الزحام هذا منتهن من الطواف وهذا يبي الطواف ويضرونك، ولو جيت من الجهة هذه يكون أسهل لك، فاستعمل الأسهل لك هذا أولى، ولأنك ربما أنك لو جيت من هناك ما حصل لك الحجر، أما روحوك إما تبتدي بعد ما تجاوز الحجر ولا يصح طوافك، وإلا تأخذ دورة كاملة ما تحسب لك حتى تبدأ من الحجر، فكونك مثلا تأتي من هنا أولى، ولأنه غير متحقق هذا، ولو تحقق ولو كان على ما كان ليه فهو مجرد سنة. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز أن يقول شخص لميت المرحوم فلان أو المغفور له فلان؟ ما في بس، يعني ترجو رجاء إن شاء الله تدعو له، مثل ما تقول فلان رحمه الله، فرحمه الله هذا يفهم أنه شيء مضى، لكنه معناها الدعاء، هذا معناها الدعاء، معناها يرحمه الله، وهذا شيء سائغ لغة وشرعا، أنه يؤتى بالشيء بلفظ الماضي والمراد به المستقبل، يؤتى به بلفظ الخبر والمراد به الإنشاء وليس الخبر. نعم، هذا جائز، هو سائغ في اللغة. نعم. هذا سائل يقول: العين والفم أيهما أشد ذنبا من الآخر؟ نعم، العين والفم أيهما أشد؟ أيهما أشد ذنبا من الآخر؟ كل عضو من الأعضاء له شيء يخصه، ما قد يكون هذا أشد تارة وقد يكون هذا أشد تارة. فالعين تنظر إلى عورات الناس وهذا شيء محرم، وتنظر إلى الشيء المكروه وتنظر هذا، والفم قد تأكل بها الحرام، قد تأكل أموال الناس بالباطل، قد تأكل الربا، قد تأكل، فكل واحد له شيء يخصه. هذا سائل يقول: ما معنى حديث أعني على نفسك بكثرة السجود عندما سأل الصحابي الرسول صلى الله عليه وسلم أريد مرافقتك في الجنة؟ إن عين حينما قال، قاله النبي عليه الصلاة والسلام: سل حاجتك، لا أريد مرافقتك في الجنة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أني سأدعو لك إن شاء الله أنك تكون مرافق لي في الجنة، لكن أنت اعمل السبب اللي يدخل في الجنة، أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني معناه كثرة الصلاة، لأنك إذا أكثرت الصلاة تكثر السجود، لأن الصلاة فيها سجود، فهذا معنى. إلا أن العلماء رحمهم الله لما اختلفوا أيهما أفضل، كثرة السجود أو طول القيام أو طول الركوع وطول السجود، فمثلا أنت بتصلي مثلا من الليل أو أي وقت من العونة نهار أو أي شيء، مقدر أنك مدة نصف ساعة بتصلي، نصف هالساعة، فيمكن نصف هالساعة مثلا تقضيها بركعتين، تقرأ لك ربع جزء أو نصف جزء، وتسبح لك 30-40 تسبيح بالركوع، وتسبح بالسجود مثله، ثم الركعة الثانية كذلك، يروح نصف الساعة بركعتين، أو نصف الساعة تصلي فيها مثلا 20 ركعة، تسبح بالركوع 3 تسبيحات، وتقرأ مثلا ما تيسر من القرآن، ألم نشرح ولا الضحى والليل ولا السورة القصيرة، ويمكن تصلي مثلا 10 ركعات أو 20 ركعة بنصف الساعة. فاختلف العلماء أيهما أفضل، هذا الأفضل أنك تركز صلاتك طولة ولو هي قليلة الركوع، أو الأفضل أنك تكثر من الركوع والسجود. فبعضهم قال هذا أفضل وبعضهم قال هذا أفضل، لأن الله يقول: وقوموا لله قانتين. بعضهم قال القنوت معناه طول القيام فهذا أفضل، وبعضهم قال لا، كثرة الركوع والسجود ولو أنك خففته أفضل، لأن النبي يقول: أعني على نفسك بكثرة السجود، ولم يقل النبي بطول السجود، قال بكثرة السجود. فاختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فمنهم من رأى هذا ومنهم من رأى هذا، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن كل واحد له فضيلة، فالأفضل بالنسبة يرجع للمصلي، إن كان هذا أريح له التخفيف وأنه يطمئن فيه وأنه يكون أبعد عن الوساوس وأبعد عن التفكيرات وأنك فهي أفضل. وإن كان طول القيام كثرة القراءة وكذا أفضل، يعني أريح له وأطمن لنفسه وأخشع له، فهذا أفضل. فهو يعود إليك أنت نفسك أيها المصلي، إذا كان هذا تحس أنه أخشع لك كثرة تستعمله، وإن كنت هذا تستعمله. وهذا شيء معروف عند العلماء رحمهم الله. ولما كان الخلاف بين العلماء بهذا، قال بعض الأدباء من الذين يسيئون الأدب، بعض الأدباء الذين يسيئون الأدب ربما اعتراضا على حكمة الله سبحانه وتعالى، يقول كأن الدهر في رفع في خفض العوالي، يعني العوالي من الناس، وفي رفع الأسافلة الغالي، فقيه صحت الأخبار عنه بتفضيل الركوع بتفضيل السجود على القيام. والحقيقة إن طول القيام أو طول الركوع أو طول السجود يرجع لك أنت، لأن القراءة من أفضل ما بالصلاة، وهذه ما تحصل إلا بطول الركوع القيام، والتسبيح والتهليل ما يصير إلا في الركوع وفي السجود. لكن حالة الركوع وحالة السجود حالة ذل وحالة انخفاض وذل لله، فهذه حالة. والقيام فيه فضل قراءة القرآن، فطول القيام أو طول الركوع أو السجود هذا يرجع إليك أنت أيها المصلي. بالنسبة لوضعك إذا كان هذا أشرح لنفسك وأقرب إلى الإخلاص وأقرب أيضا إلى الخشوع، فاستعمل هذا أو هذا. نعم، هذا وإن كان أعني على نفسك بكثرة السجود، استدل به من قال بكثرة الركوع والسجود عن وكثرة الصلاة، يصلي 10 ركعات ولا تصل مثلا 2 ركعتين يطول القيام الركوع، هذا يستدل بعضهم بهذا الحديث. نعم. هذا سائل يقول كيف أتخلص من وساوس الشيطان في الصلاة؟ هذا يا أخي صعب، هذا ما هو بدحد. التخلص من الوساوس هذا محله القلب وصعب، ما هو ببدحد، إلا أنه لك أنك تعمل بعض الأسباب، وهي أولا عند افتتاح الصلاة الله سبحانه وتعالى يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والوساوس هذه من الشيطان. فأنت عند ما تدخل في الصلاة وتأتي بدعاء الاستفتاح وتنتهي من تتعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتستحضر هذا الدعاء، تستحضر هذا التعوذ عند الصلاة، إن شاء الله هذا مما يعينك على قلة أن الشيطان ما يستولي عليك، استحضرها بقلبك هذا الدعاء. هذه الناحية الثانية، انك تحاول اذا حسيت بالوساوس تحاول انك تبعدها عن نفسك، تحاول محاولة ولا مهم بيدك، فهذا شيء مثل ما قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالوساوس اللي تخطر هذه تخطر لكل احد، لكن يحاول الانسان دفعها، وكذلك يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لان هذه من الشيطان، فإذا استعنت بالله لعل إن شاء الله يستجيب الله دعاك وتسلم من هذه الوساوس. وإذا مثلا حصل فأنت ادفعها ما استطعت. أنا هذا سائل يقول هل يجوز للشخص أن يقول لمديره أو لشيخه يا سيدي؟ والله كلمة السيد هذه يعني لا بأس استعماله، لكنها مقيدة بعض القيود. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة بني قريظة وكان جالس هو الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين ومن الأنصار، وقد لما حاصر بني قريظة وقال اختاروا من تنزلون على حكمه، قالوا نختار أن ننزل على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار سيد الأوس، وكان رضي الله عنه مريض، حصل له سهم في غزوة الأحزاب والنبي ضرب عليه قبة في مسجده يزورها النبي، فلما طلبوا هذا النبي أمر بمجيئه وينزلون على حكم. فمن جاء رضي الله عنه وكان راكبا على حمار، فلما اقترب من القوم رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصار، قال قوموا لسيدكم أو قوموا إلى سيدكم، يعني قوموا أبو نسلون، وسماه النبي سيد، وقال في حق الحسن إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين. والنبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الخلق وسيادة بلا شك، وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فكلمة السيد لا بأس أن تستعمل مع مثلا خصوص مع الوالد أو مثلا مع شيخه أو مع السلطان ولي الأمر، لا بأس لو قلت كلمة، لكن ما تستعمل هالكلمة حد. ولذلك جاء النهي عن استعمالها لكل أحد في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقولوا للفاسق سيد، فإنكم إذا قلتم ذلك أسخطتم ربكم. ما يستحق الفاسق، ما يستحق السيادة، ولا يستحق أن يسمى أن يلقب بهذا اللقب. فأنت إذا كان قولك مثلا يا سيد أو يا سيدي قلت لشخص لا لغرض من الأغراض، من أجل الدين ومن أجل محبته ومن أجل مثلا إكرامه، وهو يستحق الإكرام من حيث الدين ومن حيث، أما كان لا يستحق لكنك تترباه لأمر دنيوي يا سيدي، وأن تكره أو تعرف أنه مهم مستقيم في دينه، ولكنك لغرضك الدنيوي تبي تقول هذا ترى الطفله، لهذه ما ينبغي. فإن كان لا احترامك إياه من أجل طاعته لله أو من أجل حقه عليك مثل الوالد أو حق عليك مثل الوالدة، هذا إن شاء الله ما فيه بأس. أما الغرض من الأغراض الدنيوية تقول وهو لا يستحق أن يكون سيد، بمعنى أنه إنسان ما هم ملتزم، هذا ما ينبغي أن يقال له سيدنا. هذا سائل يقول أسلمت حديثا إحدى الشابات البوذيات المثقفات بعد دراسة عميقة للإسلام، ولقد أسلم على يديها بعض الأفراد من الجاليات. وجه إليها أحد البوذيين هذا السؤال: كيف تحكمون بدخول النار لغير المسلم بينما نحن لم نسمع عن الإسلام إلا الآن؟ فهل آباؤنا في النار وما ذنبهم طالما أنكم معشر المسلمين لم تبلغوا دين الحق إلينا؟ ولقد اتصلت بنا هذه الأخت المهتدية وتريد منا جوابا شافيا على سؤال الرجل الذي دخل في الإسلام بعد هذا اللقاء. هذا ما هو صحيح سؤاله، وسؤال هذا السائل الذي يرى أن هذا فيه تعجيز هذا غير صحيح. إن البوذيين ما يعرفون الإسلام، والإسلام دخل الهند في القرن الأول في سنة 70 من الهجرة، دخل محمد بن القاسم رحمه الله وفتح السند وفتح الهند عام 70 من الهجرة. كيف يقول إنسان إن هذا ما يعرف الإسلام، من الهند ما يعرف من الإسلام؟ غير صحيح. ولو 1340 سنة داخلنا الإسلام للهند، يعرفونه ويعرفون الإسلام ويشوف اللي يصلون معهم علم الإسلام، ولكن هذا كلام غير واقع وغير صحيح. كيف يكون أقصى الهند اللي هي جبال الهملاي جبال شاهقة ما حد يصلها، هذا له 600 سنة داخلها الإسلام، مثل كشمير وما وراء كشمير وكذا. فكيف إنسان يدعي إنه ما إلا الإسلام جاي وعارفين الإسلام ويسمعون الأذان؟ وملك الهند ناس من المسلمين بعد الصحابة رضي الله عنهم وبعد التابعين، وفي ناس من المغول من ملوك المغول اللي ما كانوا مسلمين، فيهم من ملوكهم من أسلم وبنى المساجد في الهند واختص به المسلمون، هذا حاصل. فقوله انه هذا كيف تثمون حين ما نعرف الاسلام، هذا مهم صحيح وغير صادق في هذا، الا الاسلام معروف. والان في وقتنا الحاضر كثير من المشايخ يأتونهم البوذيين او غيرهم من الهند ويطلبون منهم الدعاء، يشوفون المسلمين دعاءهم يستجاب، وهو انا كفره يقول ادع لي انت مسلم انت تستجاب دعاءك، ادع لي، عارفين الاسلام لكن منعهم التعصب من الاسلام بالحقيقة. لا بالنسبة لهم ولا بالنسبة لغيرهم. حتى النصارى واليهود عارفين أن الإسلام هو الصحيح وأن دعوة المسلمين هي اللي تستجاب. وليش تستجاب؟ إلا أنهم على حق. وأنا أذكر مرة من المرات كنا في جامعة أكثر اللي فيها مسيحيين، فيها ناس مسلمين بعض قلة، وفي إحدى الدول التي زرناها، وسكننا في سكن في نفس الجامعة، وجونا المسلمين الدكاترة من المسلمين اللي فيها وبعض الطلاب وكذا، واجتمعنا بهم. ثم جاء رئيس الجامعة هو وزوجته، أرسل لنا شخص وقال إني أحب إني أجي لينا، وقلنا ما في مانع يجي، كان عنده شبهة وعنده شيء، أو إن شاء الله يهدي الله نبين له محاسن الدين لعل الله ده. فخصصنا له وقت وجاء ومعنا المترجم. فلما جاء قال والله هناك كذا وكذا، وأنا أحب إنك تدعي لي أنا وأولادي وأهلي. الناس يجون المسلم ويعرفون يطلب الدعاء، عارفين أن الإسلام هو الحق وأن المسلمين يستجاب دعاهم، جايين يطلب الدعاء وهو مسيحي. فكذلك أيضا الهنود يعملون هذا مع المسلمين، يقول أنت مسلم ادع لنا أنت، عارفين الإسلام وعارفين أن الإسلام هو الحق وكذا، لكن التعصب يمنعهم. ولذلك لو أسلم واحد مثلا من أهل هالبيت لعسان يطرده أبوه وتطرده أمه ويعادونه أخوته وكل أحد يعادونه، فهو لأجل هذا يترك الإسلام، فهم معاندين مضين الإسلام ويعاندون الإسلام. ولذلك تجد في الهند مثلا طوائف، يمكن الديانات اللي في الهند يمكن تجي أكثر من 10 ديانات أو 12 ديانة، هذا الهندوس وهذا الوذيين وهذا مثلا عباد أوثان وهذا يعني أنواع، ولكن عداوتهم منصبة على المسلمين فقط، ذلك ما همهم، هم عارفين أن الإسلام هو الحق وأن المسلمين هم اللي تستجاب دعواتهم وأن المسلمين. فلذلك يعني شيء واضح. فالسؤال هذا انه يقول انهم يحتجون علينا انما نعرف الاسلام، هذا كلام باطل، والاسلام وصل الى كل مكان، ويشوفون المساجد الناس ويشوفون الناس يصلون ويعرفون ان هذا مسلم ويسمونهم مسلمين ويعادونهم من اجل الاسلام، فلا يقبل قوله هذا. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله.